بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال: فصل في عدد ركعات الصلوات المفروضة. قال: ركعات الفرائض 17 ركعة. إذن هي 17 ركعة، ركعتان في الفجر، وأربع ركعات في الظهر، وأربع في العصر، وثلاث في المغرب، وأربع في العشاء، وهذا شيء مجمع عليه. فيها 34 سجدة. لماذا 34 سجدة؟ لأنها 17 ركعة، وفي كل ركعة سجدتان، إذن هي 34 سجدة في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس. وتسعون تكبيرة، يعني في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس كلها يكبر 90 تكبيرة. إذا جئنا لصلاة الفجر سنجده يكبر 11 تكبيرة. وعندنا 4 صلوات، أو عندنا 3 صلوات، كلها هذه الصلوات رباعية: صلاة الظهر والعصر والعشاء. وفي كل صلاة يكبر 22 تكبيرة، وفي صلاة المغرب يكبر 17 تكبيرة. لو جمعت هذه كلها في الخمس الصلوات ستجدها كما ذكر المؤلف، ستجدها 94 تكبيرة. وتسع تشهدات، لأنه في كل صلاة تشهدان، إلا الفجر فيها تشهد واحد، فالتشهدات 9 أو 9. وعشر تسليمات، في كل صلاة تسليمتان، في كل صلاة، وهي 5 صلوات فستكون 10 تسليمات. و153 تسبيحة، لأنه في الركوع 3 تسبيحات، وفي السجود كذلك 3 تسبيحات. وعندك ركعتان في الفجر سيكون فيها 4 سجدات، وفيها كذلك ركوعان، فلو حسبت الركوعات والسجودات تضربها في 3، لأنه في كل ركن 3 تسبيحات، ستجد أنها 153 تسبيحة. ولا أدري لماذا المؤلف ذكر هذا، لكن وجدنا الشافعية في الحقيقة كأنهم يريدون أن يوثقوا الصلاة حتى بالأعداد. وجملة الأركان في الصلاة، يعني كل الصلوات الخمس، 126 ركنا. لماذا؟ يبدأ بالركعة الأولى فيعد الأركان في الركعة الأولى: النية، القيام، قراءة الفاتحة، ثم الركوع والطمأنينة فيه، ثم الاعتدال والطمأنينة فيه، ثم السجود والطمأنينة فيه، وهكذا يعدها في الركعة الواحدة، ثم يضربها في جميع الركعات 17 ركعة، فيكون الناتج كما ذكر 126 ركنا. في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. فإذا جمعت هذه ستجدها كما ذكر المؤلف. ثم قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. وهذا شيء مجمع عليه. أولا، القيام ركن من أركان الصلاة، هذا مر الكلام حوله، وهو شيء متفق عليه أن القيام ركن. هذا الركن متى يسقط؟ عند العجز. ولهذا عمران بن حسين في صحيح البخاري أصابته بواسير فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لماذا؟ لأن هذا يدور مع الاستطاعة. لا أستطيع القيام، اجلس. لا أستطيع الجلوس، على ظهر أو على جنب. قال: لا أستطيع على جنب، على ظهر. قال: لا أستطيع أن أستقبل القبلة. لا بأس، استقبلها بالهيئة التي تستطيع، ولو كان بالقدمين. الأمر يدور مع الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فذكر العجز عن القيام في الفريضة أن يصلي جالسا. عندنا نافلة وعندنا فريضة، المؤلف لم يتكلم عن النافلة، إنما اقتصر في الفريضة. ما حكم الذي لا يستطيع؟ يجوز له الجلوس. لا يستطيع الجلوس فليكن نائما، وهذا مجمع عليه، ويكون أجره كاملا. فمن كان مريضا أو مسافرا فامتنع من أداء العبادة لمرضه أو لسفره فإنه يكتب له ما كان يعمله حاضرا أو مقيما صحيحا، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره: كل ما كنت تعمله في صحتك وفي حضرك إذا سافرت أو مرض يكتب له. وهذا ينبغي على المسلم أن يستغل قوته وشبابه وفراغه، لأنه قد يبتليه الله عز وجل بمرض لا يستطيع بعد ذلك أن يقوم في صلاته، لا يستطيع أن يصلي كما يصلي الناس. فلو ابتلاك الله وأنت قد اغتنمت الفرصة قبل ذلك وصليت في شبابك وفي صحتك وفراغك كما أراد الله ورسوله، كل ما كنت تصنعه سيكتب لك وأنت لا تعمله، مع أنك لا تعمل، تصلي وأنت جالس يكتب لك القيام، تركت النوافل تكتب لك النوافل والرواتب لأنك كنت تحافظ عليها في حال صحتك وفراغك وشبابك. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. الإنسان بين الفريضة والنافلة، إن كان يصلي الفريضة وهو عاجز فهو معذور وله الأجر كامل، إذا لم يكن عاجزا وجلس صلاته باطلة بالاتفاق، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. إن كان يصلي النافلة وكان كذلك مريضا فجلس فيكتب له الأجر كاملا بسبب مرضه. إن كان يصلي النافلة وليس هو مريضا لكنه جلس وأراد الجلوس، نقول له أن يجلس، لأن النافلة يجوز صلاتها وأنت جالس، وهذا شيء أيضا مجمع عليه. لكن يكون الأجر في هذه الحال وأنت ليس بك بأس على نصف أجر القائم. إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خصائصه كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه إذا صلى جالسا فله أجر القائم كاملا. ولهذا دخل عليه عبد الله بن عمرو وهو يصلي فقال: يا رسول الله نبئت، سمع شيئا وأراد أن يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل جالسا على النصف إلا أنت يا رسول الله، فقال: نعم. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه عبد الله بن عمرو بن العاص أن من خصائص عليه الصلاة والسلام أن يصلي وهو جالس ويكتب له الأجر كاملا. أما الأمة من صلى جالسا مع قدرته على القيام فله ذلك في النافلة فقط، لكن أجره على النصف، على النصف من أجر القائم. قال بعد ذلك: فصل في المتروك من الصلاة. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. هذا الباب عبر المؤلف بقوله المتروك، وهو يقصد من ترك شيئا سهوا فنسيه، فكأنه فصل في سجود السهو، لكن المؤلف اختصره ولم يذكر الشيء الكثير من أحكام سجود السهو. فضرب أو ذكر أنه على ثلاثة أقسام: أن يترك فرضا، والمقصود بالفرض هنا الركن، أن يترك ركنا من أركان الصلاة. قال: لا ينوب عنه سجود السهو، يعني حتى لو سجد سجود السهو لا يكفي، لا بد أن يأتي بالركن، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، كأن ينسى ركوعا. ماذا يصنع؟ أين هذا الركوع؟ هل هو قريب؟ ارجع إليه. فمثلا سجد فتذكر في سجوده أنه لم يركع، يقول العلماء: ارجع إلى الموضع الذي نسيت وترجع وتأتي بهذا الذي نسيت وهو الركوع، ثم تكمل صلاتك، بعد ذلك تسجد سجود السهو. إن لم تفعل هذا وسجدت سجود السهو من غير أن تأتي بهذا الركن فصلاتك باطلة ولا ينفعك ولا تشفع لك السجدتان، لأن الأركان لا تسقط بالنسيان. هذا إذا كان قريبا، لكن لو صلى وانتهى من صلاته وذهب البيت ومكث ساعتين وطال الفصل ثم تذكر قال: أنا لم أركع في الركعة الأولى، نسيت الركوع، أو ذكره شخص فتذكر، فهنا لأنه طال الفصل نقول له: أعد الصلاة من أولها، فيصلي أربع ركعات كاملة من أولها. وهذا هو الذي قصده المؤلف عندما قال: والزمان قريب، فهنا يأتي بالركوع فقط وبنى عليه، يكمل صلاته ويبني على الموضع الذي نسيه، وسجد للسهو، لأن سجود السهو واجب على الصحيح من قولي أهل العلم. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس، بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. إذا نسي سنة، وهنا لفظ السنة قد يراد به عند المؤلف الواجب، فإذا نسي واجبا كالتشهد الأول مثلا فلا نقول له ارجع للتشهد لأنه فات موضعه، لا سيما إذا كان قد وقف واستتم قائما، يقال له لا ترجع إلى هذا الموضع، كمل صلاتك وصلاتك صحيحة واسجد سجود السهو. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما نسي التشهد الأول، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ولم يرجع إليه لأنه فات محله وانتقل إلى القيام فلم يرجع إليه، لكن لما انتهى من صلاته قبل أن يسلم سجد سجود السهو، وهذا ما قرره المؤلف في ذلك. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها، ويقصد بالهيئة الأشياء المتعلقة بالسنن التي لا تكون مقصودة لذاتها، وإنما كالتسبيح في الركوع عند الشافعية سنة، التسبيح في السجود، الركن هو السجود والركن هو الركوع، لكن هذا التسبيح الذي في السجود أو في الركوع أو حتى قول سمع الله لمن حمده في القيام وعند الاعتدال من الركوع، هذه هيئة ولها علاقة بالصفة عند الشافعية كما نص المؤلف، ولا يسجد للسهو، لا يجب عليه أن يسجد ولا يشرع له أن يسجد، لأن هذه ليست لا من الأركان ولا من الواجبات. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، وسجود السهو سنة، هذا عند الشافعية أنه سنة، والصواب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ذلك أن سجود السهو واجب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فليسجد سجدتين والأمر لا صارف له، فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه أن سجود السهو واجب، فمن نسي شيئا من صلاته أو في صلاته سجد للسهو سجدتين وجوبا، على خلاف الأفضل هل هو قبل السلام أو بعد السلام. ماذا يقول المؤلف؟ يقول ومحله قبل السلام، وهذا مضطرد عند الشافعية. الشافعية يرون أن كل سهو يسجد له قبل السلام، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة يرى كل سهو بعد السلام. إذن قولان مضطردان، قول الشافعية والأحناف، وهذا يذكرنا بجلسة التورك، فالأحناف ما عندهم شيء اسمه جلسة التورك، عندهم فقط الافتراش في الصلاة كلها، على خلاف المالكية التورك في كل جلوس، ثم التفصيل عند الشافعي وأحمد في التورك، هنا التفصيل عند مالك وأحمد. أما الشافعي قبل السلام مطلقا يسجد للسهو، وأبو حنيفة بعد السلام مطلقا، وطائفة من أهل العلم وهم قليل يقولون هذا الخلاف ليس في الوجوب إنما هو في الأفضل، فهم متفقون على أنك لو سجدت قبل أو بعد فقد أجزأك ذلك، لكن ما هو الأفضل؟ الشافعي يقول بعد السلام مطلقا، لأن الشافعي عنده أصلا سجود السهو سنة وليس واجبا، فيراه قبل السلام، وأبو حنيفة يراه بعد السلام. أما الشافعي، أما مالك وأحمد، فمالك يضبط الأمر بالزيادة والنقصان، فيرى أن الزيادة لو زدت في صلاتك فاسجد بعد السلام، وأما إذا أنقصت من صلاتك فاسجد قبل السلام. إذن الأمر يدور مع الزيادة والنقصان عند مالك. أحمد يوافق الشافعي في الحقيقة أن كل السجود قبل، لكن هناك صورتان يجعل الإمام أحمد السجود بعد السلام. في الحالة الأولى إذا سلم من نقصان، سلم وخرج من صلاته ثم تذكر أنه نسي شيئا في الصلاة، إذن سلم عن إيش؟ عن نقصان، كأن مثلا أنقص شيئا من صلاته ونسيه، فيقول هذا يسجد قبل السلام، يسجد بعد السلام، لأنه هو مع الشافعي أن السجود قبل، إلا في هاتين الحالتين إذا سلم عن نقصان فيسجد بعد السلام، وإذا زاد كذلك، وإذا بنى على غلبة ظنه، إذا بنى على غلبة الظن، وهذا يكون في الشك. في الشك عندك حالتان، ما هما هذان الحالتان؟ وجاء بهما الحديث في الصحيح. الحالة الأولى أن تشك في صلاتك وتتحرى الصواب، يعني أنك تبني على غلبة ظنك، مثلا تكون في الركعة الثالثة فتقول هل أنا في الثالثة أم في الثانية، جاءك الشك، فإذا بك تتحرى الصواب وتتذكر فتقول الحمد لله تذكرت، يغلب على ظني أني في الثالثة، نعم أنا في الثالثة، ثم تصلي. هذا هذه الصورة الأولى، تشك فتتحرى الصواب. في هذه الحالة عند أحمد تسجد بعد السلام، لأن هذا غلب الظن، وهو عنده في غلبة الظن، إذا غلب على ظنك فصليت وبنيت على غلبة الظن تسجد بعد السلام. الحالة الثانية في الشك أنك لا تستطيع أن تتحرى، أنا في الثانية أنا في الثالثة لا أذكر، حاول يتذكر بقرائن بشيء ما استطاع أن يتذكر، ماذا يصنع؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، الأقل، فيقول أنا سأجعل نفسي في الركعة الثانية لأن هذا هو اليقين. فإن صلى خمسا سجدتا السهو شفعنا له صلاته، وإن صلى أربعا كان ترغيما للشيطان، شفعنا يعني جعلها كأنها ستة، ست ركعات. إذن هذا هذان حالتان، وجاء هاتان الحالتان جاء ذكرهما في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. وفي الحديث الآخر فليتحرى الصواب، لكن في الحكم فرق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصورة وهذه الصورة فيما يتعلق بالسجود، هل هو قبل أو بعد. وسنذكر الحالات التي جاءت بها السنة. عندك الحديث الصحيح في الصحيحين، صلى وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، صلى صلاة رباعية، صلى صلاة الرباعية خمس ركعات، ماذا صنع؟ سجد بعد السلام. إذن إذا زدت، وهذا على مذهب من؟ على مذهب مالك، يرى أن الأمر يدور مع الزيادة والنقصان، فإذا زاد يسجد بعد السلام، وإذا أنقص قبل السلام. هذا يوافق، صلى خمس ركعات ونسي عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد السلام. والنسيان أيضا حصل في صلاته، مرة صلى خمسا ومرة صلى ركعتين ومرة صلى ثلاث ركعات الرباعية ومرة نسي التشهد الأول، بل عندما نسي ركعتين في إحدى صلاة العشين كان عليه الصلاة والسلام يظن أنه ما نسي، ولهذا قالوا أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قالوا بل نسيت يا رسول الله، فاستدار إلى القبلة وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، حتى إن في القوم أبو بكر وعمر، فهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يتكلم هيبة إلا من الذي تكلم؟ ذو اليدين. قال بعد ذلك ومحله قبل السلام. طيب الحالة الأولى في الصحيحين صلى خمسا وسجد بعد السلام. في صحيح البخاري نسي التشهد، يعني أنه أنقص من صلاته، متى سجد؟ قبل السلام. إلى هنا وهو يوافق ما ذهب إليه من؟ الإمام مالك. جيد. بقي صورة ثالثة وهي أيضا ذكرت في الصحيح، وهي في الصحيحين ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يتحرى الصواب، إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب، يعني غلبة الظن، ثم قال فليسجد بعد السلام، فإذا سلم سجد. إذن عند تحري الصواب وهو غلبة الظن متى تسجد؟ بعد السلام، والحديث في الصحيحين، وهذا مذهب أحمد. أليس أحمد يقول كل السلام كل السجود قبل السلام إلا في حالتين، وذكر منها غلبة الظن، غلب على ظنه الذي هو تحري الصواب. بقي أيضا إذا شك فلم يدري كم صلى، هذا يبني على اليقين. في الحديث نفسه في الصحيح في صحيح مسلم قال فليسجد قبل السلام، واضح إلى هنا؟ هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. عند النقصان اسجد قبل السلام، عند الزيادة اسجد بعد السلام. إذا شككت في صلاتك ولم تستطيع أن تتحرى ولا غلب على ظنك، ماذا تصنع؟ تبني أولا على الأقل ثم تسجد متى؟ قبل ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل السلام. نعم. قبل. في الحالة الثانية تشك لكنك تتحرى الصواب، فتبني على غلبة الظن، متى تسجد؟ بعد السلام. هذا مختصر لما يتعلق بسجود السهو. انتقل بعد ذلك إلى الفصل، قال فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما، يعني عندنا حرام أن يصلي في هذه الأوقات. قال وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لا يجوز لك أن تصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت لك أن تصلي. وعند طلوعها، يعني يشتد كذلك النهي عند الطلوع، لأنها تطلع على قرن شيطان وتغرب على قرن شيطان. الشيطان إذا غربت الشمس عند غروبها يأتي ويضع قرنيه تحت الشمس، لماذا؟ حتى من سجد للشمس من عبادها كأنهم يسجدون لمن؟ لإبليس. ولهذا جاء في بعض الروايات تطلع على قرن الشيطان وتغرب على قرنه. وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع، إذا ارتفعت مقدار رمح يعني تقريبا 10 دقائق بعد الشروق، تنتظر 10 دقائق ثم صلي صلاة الضحى، وترتفع قدر رمح. وإذا استوت، هذا الموضع الثالث، إذا استوت حتى تزول، الاستواء يعني في الشمس في كبد السماء، وهو قبل دخول وقت الظهر قبل الزوال، لأنه متى يدخل وقت الظهر؟ قد درسنا هذا عند دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها. قبل الزوال هذا الوقت وقت نهي، لماذا هو وقت نهي؟ تسجر فيه نار جهنم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى الغروب، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، مثل الطلوع كذلك الغروب، هناك بعد الفجر وهناك بعد العصر، عند الطلوع وعند الغروب حتى يتكامل طلوعها، وهنا حتى يتكامل غروبها، 5 أوقات. واضح؟ واضح. أما بالنسبة لقول المؤلف وقد قدم بمقدمة أن هذه 5 أوقات هي في الصلوات التي ليست لها سبب، إذن عند الشافعية أي صلاة لها سبب يجوز لك أن تصليها في أوقات النهي. هذه 5 أوقات إنما هي نهي للصلاة المطلقة. كيف صلاة مطلقة؟ ليس لها سبب، كأن يقوم أحدكم الآن ويستقبل القبلة يقول أريد أتنفل، الله أكبر، في هذا الوقت، أليس الآن بعد العصر؟ وقت نهي. ما لك يا فلان؟ قال أردت أن أصلي. تنهى عبدا إذا صلى؟ أريد أن أسجد لله وأركع. نقول له لا يجوز، هذا وقت نهي، لا تصلي. لكن كسفت الشمس الآن، أليس هذا وقت نهي؟ عند الشافعية جاز لنا أن نصلي الكسوف. لماذا؟ لأن هذا الوقت وإن كان وقت نهي، هذه الصلاة صلاة ذات سبب. ولهذا قد يقول قائل منكم إيش معنى صلاة ذات سبب؟ ما معناها؟ معناها أنه بفوات السبب فات وقت الصلاة. فإذا كسفت الشمس قمنا للصلاة نصلي الكسوف، فإذا بالشمس تعود كما كانت وذهب الكسوف، هل نصلي؟ لا نصلي، لأن السبب ذهب، فبذهاب السبب يفوت وقت الصلاة، لا نصلي، سواء كانت كسوف أو كانت تحية مسجد أراد الدخول المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. إذن هاتان 2 ركعة لسبب، وهو الجلوس في المسجد، أريد أن أجلس، أقول صلي 2 ركعة. كسفت الشمس، جنازة جيء بها كذلك سبب، هذا لابد أن يدفن. فقال العلماء صلاة الاستخارة، صلاة الوضوء 2 ركعة، وهكذا. ففي صلوات قد تأتي في أي وقت، وهناك صلوات لها أوقاتها، صلاة العيد له وقتها، صلاة الجمعة له وقتها، صلاة الاستسقاء له وقتها، وهي أوقات ليس فيها نهي. هذه 5 أوقات، هل قضية السبب وذوات السبب هو من مفردات مذهب الشافعي؟ الجواب نعم، انفرد الشافعي عن الأئمة وذهب إلى أن الأوقات إنما يحرم فيها الصلوات المطلقة التي ليس لها سبب، خلافا للجمهور، خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد، كلهم يذهبون إلى أنه لا يجوز الصلاة مطلقا في هذه الأوقات، بعد العصر وبعد الفجر وعند الغروب وعند الطلوع وعند كون الشمس في كبد السماء، إلا مالك. مالك هذا لا يراه من أوقات النهي إذا كانت الشمس في كبد السماء الذي هو قبل الزوال، سيأتي الكلام على ذلك. الإمام مالك يقول هذا ليس من أوقات النهي، هذا منسوخ، هذا نسخ. ما هو ناسخه؟ سيأتي ذكره. عرفتم لماذا انفرد الشافعي؟ ما هي أدلة الشافعي؟ الجمهور تمسكوا بالنهي المطلق، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، نهى عن الصلاة بعد العصر، نهى عن الصلاة، وهكذا. أحاديث كثيرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، حديث عمر في صحيح مسلم، جاء عن 20 من الصحابة، وجمعتها كلها هذه المرويات عندي، فهي عن 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تتحدث عن النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، والصلاة إذا كانت الشمس في كبد السماء. بقي أمران يتعلقان بهذه الأوقات عند الشافعية، وإن كان المؤلف لم ينص على ذلك إلا أنه المذهب، وهو عند قوله وإذا استوت حتى تزول، المذهب إلا يوم الجمعة. فعند الشافعية لا يجوز الصلاة قبل الزوال، أي إذا كانت الشمس في كبد السماء إلا يوم الجمعة جاز لك أن تصلي ولو كانت الشمس في كبد السماء. لماذا استثنى الشافعية؟ طبعا هذا أيضا من مفردات مذهبهم، لأن هذه المسألة، مسألة النهي قبل الزوال، فيها ثلاثة أقوال للمذاهب. القول الأول ما ذكره المؤلف لأنه لم يستثني، لكن في الحقيقة ليس هو مذهب الشافعية، أن النهي مطلق، النهي مطلقا لا يجوز لك أن تصلي إذا كانت الشمس في كبد السماء قبل الزوال، هناك نهي لا تصلي، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. ومذهب الشافعي على قول المؤلف لأنه لم يستثني. وإذا رجعت إلى كتب الشافعية ستجد أنهم نصوا إلا الجمعة، يعني 6 أيام حرام لا تصلي والشمس في كبد السماء قبل الزوال، إلا يوم الجمعة فصلي. كيف أصلي؟ تأتي المسجد حتى تصلي الجمعة مع المسلمين، فتبقى تصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يأتي الخطيب ويرتقي المنبر، فإذا سلم الإمام انقطعت عن الصلاة، فإذا بدأ بالخطبة انقطعت عن الكلام. هذا هو مذهب الشافعية. ما هو دليلهم على استثناء يوم الجمعة؟ ما جاء عند أبي داود في سننه، وأبو داود نفسه رحمه الله لما ساق هذا الحديث بإسناده انظروا ماذا قال، أشار كأنه رحمه الله أشار إلى ضعفه. انظروا ماذا قال أبو داود في السنن، قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه صحابي. انظروا ماذا يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار الذي هو وقت قبل الزوال إلا يوم الجمعة. إذن في أبي داود جاء النص على الاستثناء، جاء فيه نص على أنه إلا الجمعة فله أن يصلي. لماذا؟ وقال، جاء التعليل لماذا هذا الوقت وقت نهي، إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود بعد أن ساقه بإسناده وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة الذي هو الصحابي رضي الله عنه. صحابي أبو قتادة صحابي وهو أنصاري، واسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري. هنا أبو داود يقول مرسل، لكن على اصطلاح المحدثين ليس هذا مرسل، هذا إيش؟ منقطع، لأنه الانقطاع بين أبي خليل وهو التابعي الذي يروي عن الصحابي الذي هو أبي قتادة، بين أبي الخليل وأبي قتادة، هذا انقطاع. لماذا؟ لأن الإرسال إذا قيل مرسل هو ما أرسله من؟ التابعي، وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من الواسطة. لا تقول لم يذكر الصحابي، لأن لو كان صحابيا الواسطة لكان حديثا صحيحا، تقول أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من الواسطة، هذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. هذا دليل على أنه كانوا يستخدمون المنقطع ويطلقون عليه مرسل، يعني أرسله فلان سواء كان تابعيا أو كان غيره. واضح؟ إذن الحديث ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، لأنه منقطع. زد إلى ذلك أنه من طريق ليث عن مجاهد، وليث هو ابن أبي سليم، يعني فيه علتان، هو أشار إلى علة واحدة وهي علة الانقطاع. هذا الحديث باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، هذا هو دليل الشافعية، لكنه ضعيف. إذن هل يقال إذن لا استثناء في المسألة؟ لماذا؟ لأن الشافعية استدلوا واعتمدوا واتكأوا على حديث ضعيف، لكن في الحقيقة ليس هذا هو عمدتهم فقط. نعم هذا من أدلتهم. وانظروا الآن ما جاء في صحيح البخاري، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عليه الصلاة والسلام عن الذهاب إلى الجمعة أنه إذا ذهب ولم يفرق بين اثنين. أريد أن نقرأ نصه في صحيح البخاري، وقد بوب عليه البخاري مع أن البخاري أراد شيئا آخر، باب الدهن للجمعة يعني الطيب، لأن الحديث جاء ذكر الطيب فيه، لكن الشاهد منه عندما قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، يعني إيش يوم الجمعة وصل، إياك أن تتخطى رقاب الناس، إياك أن تفرق بين الناس، تأتي إلى المكان الذي وصلت إليه من الصف سواء كان الأول أو غيره ثم تصلي. قال ولم يفرق بين اثنين، بعد أن يمس من طيبه ويبكر ولم يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، وفي ما كتب له يبقى يصلي يصلي. هكذا فهم الشافعية إلى أن يخرج من الخطيب. أكدوا ذلك بما جاء في موطأ الإمام مالك. ماذا جاء في موطأ الإمام مالك؟ جاء بإسناد صحيح فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم كانوا يصلون في زمن عمر حتى يخرج عمر. معروف أن الإمام عندما يخرج يخطب بالناس، يخرج بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال. راوي الموطأ يحيى بن يحيى يقول حدثني مالك، وحدثني مالك عن ابن شهاب يعني الزهري محمد بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي. هذا ثعلبة اختلف فيه هل هو صحابي أو ليس بصحابي، يروي عن عمر، فيقول ثعلبة أنه أخبره، أخبر ابن شهاب أنهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يصلون ليوم الجمعة حتى يخرج عمر. صحابة وكبار التابعين يصلون ركعتين ركعتين حتى يخرج عمر، وهم يصلون لا ينكر عليهم أحد ولا عمر ينكر عليهم. قالوا هذا دليل على الاستثناء، أنهم ما كانوا يرون يوم الجمعة يوم نهي. إذن استثناء الشافعية صحيح. مالك رواه في الموطأ أليس كذلك؟ استدل به على النسخ، لم يقل استثناء يوم الجمعة، قال هذا دليل على أن أهل المدينة ما كانوا يعرفون شيء اسمه نهي قبل الزوال. إيش الناسخ إذن للأحاديث التي فيها نهي؟ عمل أهلي، وهذا هو الدليل، كانوا يعني الصحابة وفي زمن عمر فيخرج عمر ولا ينكر عليهم، إذن قالوا منسوخ منسوخ. مع أنني لم أجد كلام مالك في الموطأ ولا وجدت كلامه في المدونة، لكن نقل عنه المالكية كابن عبد البر أنه كان رحمه الله يصرح بذلك أنه منسوخ، وأن هذا نسخ بعمل أهل المدينة. تعرفون حجة عمل أهل المدينة عند الإمام مالك، وهو في الحقيقة ما أصاب في هذا، وإن كان عمل أهل المدينة فيه تفصيل، لكن الإمام مالك أحيانا يقول هو عمل أهل المدينة ولا يكون هو عمل أهل المدينة. بقي فقط الأمر الثاني، ما هو الدليل على أن صلوات أو أن الصلاة ذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، وهو أيضا من مفردات مذهب الشافعي، ما هو الدليل؟ الأدلة كثيرة، فمن ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائم إذا نام عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها، هذا بالنسبة للناس، وأيضا النائم إذا استيقظ يصليها متى ما استيقظ. طيب إذا استيقظ عند غروب الشمس أو بعد العصر أليس هذا وقت نهي؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لا نقول له انتظر حتى يخرج وقت النهي، هذا باتفاقهم أجمعوا على ذلك، مع أن الوقت وقت نهي. قالوا إذن كونه يصلي دليل على أنه يجوز الصلاة ذوات الأسباب، لأن هذه لها سبب وهو أنه نام عن صلاته. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاها بعد العصر، فأم سلمة تعجبت من صنيعه فأرسلت له الجارية، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد جاءني وفد بني عبد فلان فشغلت عن الركعتين بعد الظهر فصليتها بعد العصر. طيب أليس بعد العصر وقت نهي؟ لماذا صلاها؟ لأن لها سبب وهو أنه أراد أن يقضي سنة الظهر، وكان من خصائصه أنه إذا صلى صلاة أثبتها داوم عليها، لهذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي ركعتين بعد العصر، كما قالت عائشة ما دخل علي يوما بعد العصر إلا وصلى في بيتي ركعتين، وهذا من خصائصه، وإلا الأصل عندنا لا صلاة بعد العصر. إذن ليس من خصائصه أنه قضى سنة الظهر بعد العصر، ليس هذا من خصائصه. يجوز لك أن تقضي السنة إذا فاتت وهي الراتبة. إيش الذي من خصائصه؟ لو صلى صلاة أثبتها داوم عليها، هذا الدليل الثاني أن هذا ذوات أسباب. الثالث ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القمر والشمس آيتان من آيات الله فإنها لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فإيش؟ فصلوا. طيب قد يأتي بعد العصر، قد يأتي بعد الفجر، قد يأتي عند طلوعها عند غروبها الكسوف، فيقال صلي. وهذا ما حصل في زمنه عليه الصلاة والسلام، طلعت الشمس وهي كاسفة حتى ظن أن الساعة قد قامت، وخرج من بيته وهو يجر رداءه وصلى صلاة الكسوف. قالوا هذه ذوات أسباب. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، أيضا ذوات أسباب، قد أدخل بعد العصر، قد أدخل بعد الفجر. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف في منى كما في مسند الإمام أحمد عند أبي داود، بعد أن صلى صلاة الفجر وانتهى من صلاته نظر فإذا رجلين في مؤخرة المسجد فناداهما، فجاء وفرائصهما ترتعد، خاف من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ناداهما؟ فقال لهما: أولستما مسلمين؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقالوا: صلينا في رحالنا. قال: إذا جئتما إلى مسجد والناس تصلي فصلوا، فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة. هذا الذي صلى في مسجده أو صلى في بيته، أليس بعد صلاته إذا انتهى يكون هذا وقت نهي؟ لأنه صلى انتهى من صلاته الآن بعد الفجر عنده، فانتقل إلى مسجد آخر فوجد الناس تصلي، هل يجوز له أن يصلي؟ نعم، وهذا هو الدليل. طيب هذا وقت نهي، لا بأس، فإن هذه صلاة ذات سبب بالنسبة له هو، من ذوات الأسباب. واضح؟ الأدلة كثيرة، ولهذا انتصر شيخ الإسلام هذا القول رحمه الله، مذهب الشافعي، انتصر له شيخ الإسلام، وذكر قاعدة جميلة ذكرها في كتابه التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: الصلوات التي هي ذوات أسباب يجوز أن تصلي في وقت النهي. لماذا؟ لأن النهي الذي هو بعد العصر بعد الفجر إنما هو لسد الذريعة حتى لا نتشبه بالكفار إذا سجدوا للشمس أو عبدوا الشمس، فهذا النهي لسد الذريعة. فإذا جاءت صلاة ذوات سبب في وقت النهي لا بأس أن تصلى ذوات الأسباب، لأن هذا إنما نهي عنه لسد الذريعة. وضرب بعد ذلك الأدلة والأمثلة وهي كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر أيضا، فقال: الصبح أربعا؟ فقال: يا رسول الله، لم أصلي سنة الفجر. فصلها متى؟ بعد الفجر. طيب هذا وقت نهي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الترمذي أن من فاتته سنة الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل والأكمل، هذا المستحب، ويجوز أن يصليها بعد الفجر مباشرة، لهذا الحديث: الصبح أربعا. فوضح للنبي عليه السلام أنه إنما لم يصلي السنة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا وقت نهي. قالوا هذا لأنها من ذوات الأسباب. نزيد ولا يكفي هذا؟ إذن ننتقل إلى الفصل الذي يليه وهو يتعلق بصلاة الجماعة. قال: فصل في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذا مذهب مالك أيضا، الشافعي ومالك يذهبان إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، مع أن بعض المالكية ينكر ذلك ويقول: نعم، المالكية قالوا سنة مؤكدة وقصدوا بذلك الوجوب، وما أرادوا السنة التي من تركها ليس عليه شيء، بل أرادوا من تركها عليه الإثم، فهي واجبة، وهكذا الأحناف. أما بالنسبة للأحناف صرحوا في بعض كتبهم أنها سنة، لكن بيّنوا أنهم يقصدون بالسنة الوجوب. على كل حال، إذا وجدت كتب الفقه ستجدها تقول اختلفوا على قولين مشهورين: القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب مالك والشافعي، والقول الثاني هي واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. وطائفة تجعل قول الشافعي ليس هو السنة، يقولون بل مذهب الشافعي الصواب أنها فرض على الكفاية. ولهذا النووي في كتابه منهاج الطالبين ذكر أنها سنة مؤكدة، ثم قال الأصح المنصوص أنها فرض كفاية. مثل صلاة الجنازة، صلى ناس على جنازة يكفي، قام الناس ودخلوا المسجد وصلوا صلاة العصر جماعة يكفي، فهي فرض كفاية وليست فرض على الأعيان. أما أبو حنيفة وأحمد فيرونها فرضا على الأعيان، كل مسلم عاقل بالغ صحيح ليس صبيا يعني قد بلغ، فيجب عليه صلاة الجماعة إذا سمع النداء، لأنه قد يكون بعيدا يشق عليه الذهاب أو لا يسمع النداء، فلا تجب عليه صلاة الجماعة. ما هو الدليل على أنها سنة مؤكدة؟ تمسكوا بالأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا تفضل، يعني هذا من باب الأفضلية، وليس معنى ذلك أن صلاة الجماعة واجبة، ولا أن الفذ أو الفرد إذا صلى وحده أنه ترك واجبا، لا هذا غير صحيح، إنما هي من باب الأفضلية. واستدلوا أيضا بالحديث الذي ذكرناه آنفا، ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، ما قال كيف أنتم تتركون صلاة الجماعة فتصلون في رحالكم، صلاة الجماعة واجبة، ولكن بيّن لهم أمر آخر أنه لو تكرر منكم ذلك لا بأس، لكن عليكم أن تدخلوا مع الجماعة فإنها لكم نافلة. فقالوا إذن هذا الدليل على سنية صلاة الجماعة. أما القائلين بالوجوب فاستدلوا بأدلة كثيرة وأدلة قوية، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من آثار الصحابة. أما من القرآن فما يتعلق بصلاة الخوف، فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إذن معك جماعة، قالوا صلاة الخوف وفي حرب، مع ذلك أمر بالجماعة عليه الصلاة والسلام. فتجد الصف الأول يصلي ثم ينطلق للحراسة ثم يرجع للجماعة، قالوا ما ترك الجماعة إلا في حال واحدة، إذا هجم عليهم العدو، لأنهم يكونون في قبالة العدو، لابد أن ينظروا إلى العدو حتى لا يهجم عليهم. لهذا اختلف العلماء كيف يصنع المسلمون إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، في الجهة الأخرى. أيضا هذه لها كيفية معينة، وقد تصلى ركعة واحدة صلاة الخوف، ليس ركعتين الرباعية تصير ركعتين، الرباعية تصير ركعة واحدة، هذا ثابت، وسيأتي الكلام عن صلاة الخوف. الشاهد في الخوف وفي القتال والحرب تجب الجماعة، فمن باب أولى تجب في السلم. ثانيا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين كما في الصحيح، قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. إذن تحريق للبيوت لماذا؟ لأنهم تركوا صلاة الجماعة، تخلفوا عنها. لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ في مسند الإمام أحمد، وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق ابن لهيعة، قال لولا الذرية والنساء، يعني في البيوت في أناس لا تجب عليهم صلاة الجماعة وهم النساء والصبيان، فلو حرقت البيوت على المتخلفين وهم الرجال البالغون لأصاب هذا النساء والذرية، ولا إثم ولا ملامة عليهم لأن صلاة الجماعة لا تجب عليهم. وهذا وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح كالشمس. لماذا؟ لأن هذا هو المانع. فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبهم بهذه العقوبة على شيء مستحب ولا على شيء واجب؟ لا شك أنه على شيء واجب. وزد على ذلك أن الصحابة كانوا يعدون المتخلفين من أهل النفاق ويخافون عليهم النفاق، كما قال ابن مسعود في صحيح مسلم لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فجعل ترك الصلاة من الضلال ترك الجماعة. بل في بعض في نفس الرواية يقول ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهو يتكلم عن زمن الصحابة، يقول رأيتنا صحابة. لهذا شيخ الإسلام قال هذا دليل على إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة، لأن كلهم كانوا يعدون التخلف إنما هو من صفات من؟ المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي شرح المعاني عند الطحاوي بإسناد حسن، ابن عمر يقول كنا إذا رأينا الرجل تخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الظن. لماذا يسيئون به الظن؟ وماذا وإيش الظن الذي يسيئون به؟ ما هو؟ أننا نقول هذا الرجل لعله لحق بأهل النفاق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا كانوا يتخلفون عن هاتين الصلاتين؟ وقت النوم، لأنهم كانوا ينامون بعد غروب الشمس بشيء يسير، يأتون من الزراعة والعمل في الصباح لا ينامون في النهار، فإذا غربت الشمس وجاء وقت العشاء تجدهم خلاص قد تعبوا. ولهذا في صحيح مسلم وهم ينتظرون صلاة العشاء قال وإنك لتسمع لأحدهم غطيطا شخير، وهم صحابة في المسجد وكانوا ينامون بسبب التعب. المنافق يرى ظلاما ما في سرج فيختفي ويتخفى ولا يأتي المسجد، فهي أثقل الصلوات عليهم. فابن عمر يقول أسأنا الظن به. هذه النصوص صريحة جدا في إجماع الصحابة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن ما جاء في النصوص الأخرى ليس فيها دليل في الحقيقة. أما حديث تفضل على صلاة الفرد، هذا يتكلم عن الفضل، والنصوص التي فيها الثواب والأجر والفضل هذا المقصود به ما ليس له علاقة بالوجوب عدم الوجوب، إنما يتكلم عن الأجر والثواب. فقد يذكر شيئا واجبا أو شيئا من أركان الإسلام ويذكر فضله وثوابه، فلا علاقة بالوجوب هل هو واجب أو ليس بواجب. ثانيا صلاة الجماعة واجبة، فلو صليت في الجماعة وذاك صلى في بيته وهو معذور لمرض أو شيء أو كان يتخلف متعمدا، فصلاتك تفضل عليه 27 درجة. هذا دليل على أن الذي يصلي في بيته صلاته صحيحة ليست باطلة. لأن هناك قول في المسألة وهو قول ثالث اختاره ابن حزم ووافقه وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، أن صلاة الجماعة شرط. يعني لو تخلفت عن صلاة الجماعة وأنت قادر لست مريضا ولا مسافرا ولا ولا ولا فصلاتك باطلة، لا تنفعك صلاتك إذا صليت في بيتك. هذا مذهب ابن حزم كما في المحلى، وانتصر له شيخ الإسلام وقال هو الأقوى، واستدلوا بالنصوص التي فيها لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فقالوا هنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن سمع النداء، جار المسجد هو الذي يسمع النداء. حديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 هذا يرد عليهم ويقول لهم لا ليست باطلة، بدليل أن صلاة الفرد صحيحة وجعل صلاة الجماعة تفضل عليها. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد هو حديث ضعيف لا يصح، صح من أقوال الصحابة، جاءت أقوال عن عائشة عن علي عن عبد الله بن عباس كذلك عن أبي موسى الأشعري وكلها صحيحة في بيان وجوب صلاة الجماعة، مع أثر ابن مسعود في صحيح مسلم ومع أثر ابن عمر الذي ورد أيضا أنه كنا أن نسيء الظن به إذا تخلف عن صلاة الفجر. إذن لعلنا نكتفي بهذه المسألة، والصواب الذي لا شك فيه أن صلاة الجماعة واجبة لمن سمع النداء. لكن قد يقول قائل كيف نجيب على الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا صلينا في رحالنا قال لو صليت ما في رحالكم. هذا الحديث حقيقة جعل بعض أهل العلم يميل بل يذهب، مع أنه قرر في بعض كتبه أن صلاة الجماعة واجبة، في بعض المواضع من كتبه لما جاء إلى هذا الحديث وما وجد له جوابا استدل به على أن صلاة الجماعة سنة. وهذا هو الشوكاني رحمه الله. الشوكاني في بعض كتبه القديمة كنين الأوطار، نين الأوطار من قديم كتبه، صرح أنها واجبة وساق الأدلة. في السيل الجرار هذا من آخر كتبه حتى قالوا مات ولم يكمله، السيل الجرار ذكر هذا الحديث ثم جعل صلاة الجماعة سنة، يقول وهذا هو الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر عليهم، إذن هي سنة. بل قال شيخ الإسلام أنه إجماع، وابن القيم أيضا في كتابه الصلاة وحكم تاركها يقول قول ابن مسعود ولقد رأيتنا يدل على أنه اتفاق، وأن هذا صار من صفات المنافقين فيدل على وجوبها. لماذا؟ لأنك لو لم تفعل صلاة الجماعة لكنت تتشبه بمن؟ بالمنافقين، وهذا حرام. إذن صلاة الجماعة واجبة. مع ذلك العلماء ذكروا عدة أوجه وإجابات على حديث الرجلين، والأجوبة كثيرة التي ذكرها أهل العلم في مناقشة حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فمن ذلكم لعلهما لم يسمع النداء، هذا واحد. ثانيا لعلهما كان من أهل الأعذار في وقت الصلاة فصليا في رحالهما. ثالثا لعلهما صليا جماعة في رحالهما فظن أن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد لأنهما في سفر قد كانوا في منى، لعل هذا كان قبل وجوب صلاة الجماعة. إذن هذه بعض الأجوبة وهي قوية في الحقيقة، فلا يصلح أن نتمسك بهذا النص ونترك النصوص الصريحة الواضحة البينة التي ليس فيها أدنى شبهة، بل هي صريحة في وجوب صلاة الجماعة. ويكفي ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أثقل الصلوات هي صلاة العشاء وصلاة الفجر على المنافقين، وهم أن يحرق بيوتهم لو كانت مستحبة لما هم بذلك. وزد إلى ذلك الحديث المشهور حينما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الأعمى: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. قال العلماء: لم يرخص له، مع أن هذا الرجل كما في صحيح مسلم قال: لا قائد لي، اعتذر بذلك، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه وعند النسائي كذلك. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.